قلت يمه فيني شيء ما رحمني من عرفته وانا في حكمه اسير شاغل بالي وبحواله شغلني عارف دربي وبحوالي خبير كل ما اكفيت في درب لحقني قام طامر داخل ضلوعي خطير لا تسوي وما يصير ما يصير صلاتي قمت فيها أستخير عزيزة من سكني من تربع وعتلى عرشي أمين فزت أمي وضحكت ثم احضنتني قالت ابشر يا ولدي هذا الضمير